بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الحديث 19 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. هذا الحديث حديث عظيم، قد أفرده ابن رجب رحمه الله، مع أنه شرحه في جامع العلوم والحكم شرحا وافيا، لكن أفرده بشرح أوفى منه في كتاب سماه نور الاقتباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وأطال فيه، وهو حديث جليل عظيم فيه عظات وعبر وتوجيهات من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رضي الله عنه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي على بغلته، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: يا غلام، يا غلام، يا غلام بضم الميم لأنه نكرة مقصودة، وخاطبه بذلك، خاطبه بقوله يا غلام، لأن سنه إذاك كان نحو 10 سنين رضي الله عنه. وقوله يا غلام، الغلام أصله من الاغتلام، وهو شدة الشبق، وتسمى شدة الشبق، وهي شدة الشهوة، تسمى الغلمة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إني أعلمك كلمات، ذكر له ذلك قبل أن يذكر له الكلمات، ليكون ذلك أوقع في نفسه وليكون في شوق إليها. فالمقصود في قوله إني أعلمك كلمات، المقصود بذلك التشويق. وقوله عليه الصلاة والسلام كلمات، أتى بصيغة جمع القلة، يعني كلمات جمع قلة، ليبين أن هذه الكلمات قليلة اللفظ، أنها قليلة اللفظ فيسهل عليه حفظها. ما هذه الكلمات؟ قال: احفظ الله يحفظك. احفظ الله أي احفظ دينه، احفظ دينه، وذلك بحفظ حقوقه وحدوده، والقيام عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، بحيث لا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. إذن احفظ الله أي احفظ دينه، وذلك بتقوى الله عز وجل، يعني يجمع حفظ الدين تقوى الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله، احفظ الله، هذه الجملة عامة، يعني احفظ دينه، وقد أمر الله عز وجل بحفظ الدين، أمر بحفظ الصلاة، وأمر بحفظ الطهارة، وأمر بحفظ الفروج، وأمر بحفظ الأيمان. ففي الصلاة قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال عز وجل في مدح المؤمنين: والذين هم على صلاتهم يحافظون. إذن مما أمر الله عز وجل بحفظه الصلاة، والمحافظة على الصلاة في قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات، المحافظة عليها أي المداومة والمواظبة مع الإتقان، بأن يأتي بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها من السنن وتوابعها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومما أمر الله عز وجل بمحافظة عليه الطهارة، فإنها مفتاح الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. مما أمر الله عز وجل أيضا بحفظه الأيمان، فقال عز وجل واحفظوا أيمانكم، وكل هذا داخل تحت عموم إيش؟ احفظ الله. أيضا مما أمر الله عز وجل بحفظه أن يحفظ الإنسان جوارحه، فيحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. والبطن وما حوى أيضا مما أمر الله عز وجل بحفظه الفرج. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، يحفظك هذا جواب الأمر، لأن قوله احفظ أمر، جوابه يحفظك أي أن من حفظ حدود الله عز وجل وقام بحقوقه فإن الله عز وجل يحفظه، فإن الجزاء من جنس العمل. وهذا كقوله تبارك وتعالى وأوفوا بعهدي، ها أوفي بعهدكم، وقال عز وجل فاذكروني أذكركم. وحفظ الله عز وجل في قوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، حفظ الله عز وجل للعبد على نوعين. النوع الأول أن يحفظه في دينه، أن يحفظه في دينه، هذا هو النوع الأول وهو أهمها وأشرفها، أن الله عز وجل يحفظ العبد في دينه وفي إيمانه، فيحفظه في حياته من البدع المضلة والشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. واضح؟ إذن حفظ الله العبد نوعان، النوع الأول أن يحفظه في دينه، وذلك بأن يحول بينه وبين المحرمات، سواء كانت بدعا مضلة أو شهوات محرمة. وقد يحفظ الله عز وجل العبد في دينه من حيث لا يشعر، كما قال الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. طيب النوع الثاني من الحفظ أن يحفظه في مصالح دنياه، فيحفظه في بدنه، ويحفظه في ولده، ويحفظه في أهله، ويحفظه في ماله، كما قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومن ذلك أن يحفظ الله عز وجل على العبد صحته وعافيته في الدنيا، فيمتعه بصحة البدن وقوة البدن والعقل. ولهذا في الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام واجعلها الوارثة منا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارثة منا. كيف اجعلها الوارثة منا؟ يعني اجعلنا نموت وهي سالمة، بحيث كأنها تورث، كأن البصر يورث من بعدك، ومعلوم أنه إنما يورث إذا كان سليما، وكأن العقل يورث من بعدك، وكأن السمع يورث من بعدك، إذن معنى قوله عليه الصلاة والسلام اجعلها الوارث منا، أي اجعل هذه الحواس وهذه المنافع اجعلها سالمة محفوظة حتى الموت، بحيث تكون كالموروثة من بعد الإنسان كما يورث عنه ماله. طيب، والله تبارك وتعالى قد يحفظ العبد بصلاحه في ولده وولد ولده، قد يحفظ الله عز وجل العبد بصلاحه، يحفظ بذلك ولده وولد ولده ومن تناسل منهم، كما في قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، قالوا إنه حفظهما بحفظ أبيهما لله عز وجل. وكان أبوهما هو الجد السابع، ولذلك كان صلاح الآباء عنوان على صلاح الأبناء، فمن أهم أسباب صلاح الأبناء أن يكون الأب صالحا، فإذا كان الأب صالحا فإن الله عز وجل يوفق أبناءه للصلاح. وقوله عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله، أي أن من حفظ حدود الله عز وجل وقام بحقوقه وجد الله عز وجل معه في جميع أحواله، يحوطه ويحفظه وينصره ويسدده ويؤيده، كما قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية تجده أمامك، أي قائدا لك يدلك على كل خير ويبعدك عن كل شر. وقوله ثم قال عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة، أي أن من اتقى الله عز وجل في حال الرخاء وقام بطاعته فإن الله عز وجل يعامله بأي شيء، يعامله في حال الشدة بأن يفرج عنه كربته ويزيل عنه شدته جزاء وفاقا. إذن تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي أن من قام بطاعة الله عز وجل في حال الرخاء عامله الله عز وجل بالإعانة واللطف في حال الشدة، فينجيه من الشدائد ويفرج عنه الكروبات. وقوله عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك، المراد بالمعرفة هنا لازمها وهو العناية، عناية الله عز وجل بالعبد، وليس المراد بالحديث يعرفك في الشدة أي افعل شيئا يعرفك الله به، لأن الله تبارك وتعالى يعرفك سواء تعرفت إليه أم لم تتعرف إليه، لأنه عز وجل لا يخفى عليه شيء. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال عز وجل: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فيقول المراد بالمعرفة هنا يعرفك، المراد بالمعرفة لازمها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. سؤال الله عز وجل نوعان: سؤال بلسان الحال وسؤال بلسان المقال. إذا سألت فاسأل الله، سؤال الله نوعان: سؤال بلسان الحال بأن يفوض الإنسان أمره إلى الله عز وجل، وذلك بالتوكل عليه. والنوع الثاني من السؤال: سؤال بلسان المقال، بأن يقول: اللهم إني أسألك كذا. والحديث شامل للمعنيين، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا سألت سؤالا بلسان الحال أو سألت سؤالا بلسان المقال. وقد أمر الله عز وجل بسؤاله، الله عز وجل أمر بسؤاله ووعد من سأله أن يجيبه. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تبارك وتعالى: واسألوا الله من فضله، واسأل الله من فضله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه الآية استدل بها بعض العلماء أو يعني قوى بها الحديث الوارد: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، لكن قال يؤيده أن الله عز وجل في آيات الصيام ذكر هذه الآية، يعني بعد أن قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، ثم قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قالوا هذا يدل على أن الصائم أو أن حال الصيام له خاصية في إجابة الدعاء، فيكون يعني مؤيدا للحديث الوارد: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. طيب، وقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ألا يسأل الناس شيئا. إذن قوله: إذا سألت فاسأل الله، يعني ولا تسأل الناس. ولهذا بايع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، حتى إن أحدهم لا يسقط صوته أو عصاه فينزل فيأخذه ولا يقول لصاحبه ناولني إياه. فإذا سألت فلا تسأل إلا الله عز وجل، لأن الناس قد يعطونك وقد يمنعونك. الناس إذا سألتهم فقد يعطونك وقد يمنعونك، وبمجرد سؤالك لهم وبمجرد مد يدك إليهم تكون ذليلا عندهم مهما كنت عزيزا، مهما كنت عزيزا. بل المطلوب من المؤمن أن يكون عزيزا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي إلى الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس. وقال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الناس إذا سألتهم غضبوا، والله عز وجل يغضب إذا تركت سؤاله، يغضب إذا تركت سؤاله. إذن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، ولا تقل مثلا في السؤال: كيف يعطيني الله عز وجل، كيف يعطيني الله، فنقول: اسأل الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقدر لك من أسباب الرزق ما لا يخطر لك على البال. لكن اسأل الله عز وجل مع فعل الأسباب، لأن كونك تسأل الله ولا تفعل الأسباب هذا توكل أو تواكل، تواكل. فالإنسان مطلوب منه أن يتوكل على الله وأن يفعل الأسباب. فمثلا الإنسان يقول: اللهم ارزقني أولادا، اللهم ارزقني ذرية، وهو لا يتزوج، لم يتزوج. أو يقول: اللهم ارزقني مالا، وهو نائم على فراشه. هذا ليس في الواقع ينافي التوكل على الله عز وجل، لأن التوكل على الله هو أن تعتمد على الله مع فعل الأسباب. لا بد أن تفعل الأسباب، فإن اعتمدت على السبب وحده فلست بمتوكل، وإن اعتمدت على الله مع ترك فعل الأسباب فلست أيضا بمتوكل. فلا بد في التوكل من أمرين، ما هما؟ أن تفوض الأمر إلى الله مع فعل الأسباب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت فاستعن بالله، هذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا معين للعبد إلا الله عز وجل، لا معين للعبد إلا الله. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. هذه الجملة: وإذا استعنت فاستعن بالله، هي تحقيق معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. واعلم أن الإنسان اعلم أن الإنسان إذا استعان بالله عز وجل بصدق أعانه الله، أعانه على جميع أموره، وبارك له في وقته، وجعل اليوم القصير كأنه شهر من حيث إنجازه للأعمال، من حيث إنجاز الأعمال. ولهذا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ولا تعجزن. وقال لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، الأمة من أول الخلق إلى آخره، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهذا حث للإنسان أن يعلق رجاءه بالله، وأن يعتصم بالله، وأن يتوكل عليه سبحانه وتعالى. فالناس مهما كانوا لن ينفعوك إلا بنفع الله، ولن يضروك إلا بما قدر الله عز وجل لك من الضرر. واعلم أيضا أن كل خير يأتيك فإنه من الله، كل خير يأتيك فإنه من الله، وكل شر يندفع عنك فإنه بفضل الله. قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إذن جميع ما يحصل لك من النعم فإنها من الله، وجميع ما يندفع عنك من النقم فإنه من الله. الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك فلن ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن ما كتبه الله عز وجل قد انقضى وانتهى. فالأقلام قد رفعت والصحف جفت من المداد، فلم يبقى ثمة مراجعة. وهذا رفعت الأقلام وجفت الصحف فيما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، لأن الكتابة ما كتبه الله عز وجل كتابة في اللوح المحفوظ، كما تقدم لنا كتابة في اللوح المحفوظ، وهذه لا تبدل. دليل ذلك: وعنده أم الكتاب، عند أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فما كتب في الكتاب في اللوح المحفوظ لا يبدل، لكن ما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة هذه تبدل، كما قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اعلم، هذه الجملة أو هذه الكلمة اعلم يؤتى بها للعناية والاهتمام، أي اعلم علم يقين أن ما وقع عليك فلا يمكن دفعه، وما لم يحصل لك فلا يمكن جلبه. هذا معنى قوله: أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني أن ما وقع عليك مما قدر الله عليك لا يمكن دفعه، وما لم يحصل لك لا يمكن جلبه. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وللحديث معنى آخر، وهو أن ما قدر الله عز وجل عليك أن يصيبك فإنه لن يخطئك، بل لا بد أن يقع، لأن الله عز وجل قدره. وأن ما كتب الله عز وجل أن يخطئك فلن يصيبك، لأن الله عز وجل لم يقدر أن يصيبك. والمعنيان لا يتنافيان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر. اعلم، أي علم يقين أن النصر مع الصبر. فإذا صبرت وفعلت ما أمرك الله به من وسائل الصبر فإن الله عز وجل ينصرك. اعلم أن النصر مع الصبر. والصبر هنا يشمل أنواع الصبر الثلاثة، لأن الصبر في اللغة هو الحبس، وأما في الشرع فهو حبس النفس عن التسخط، واللسان عن التشكي، والجوارح عما حرم الله عز وجل. هذا الصبر، حبس النفس عن التسخط واللسان عن التشكي والجوارح عما حرم الله من لطم الخدود وشق الجيوب وما أشبه ذلك. وهو شامل لأنواع الصبر الثلاثة التي هي الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. إذن النصر مع الصبر، فمن صبر ظفر، من صبر ظفر. وقد قيل الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر مثل اسمه، مر مذاقته. تعرف الصبر؟ صبر نوع من الدواء مر، تعرفه يا الصبر نوع من نعم معروف، شيء راح للعطارين يشتري إن شاء الله أوقية صبر لا الصبرة غير، الصبرة في العقارات الحكورة ذي صبار يمكن غير صبار غير. طيب نحضر لكم قليلا من الصبر لكن أصبروا إن شاء الله ونحضر لكم. إذن الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الفرج مع الكرب، فكلما اقتربت الأمور واشتدت الأمور فإن الفرج قريب، فانتظر الفرج. فمتى تأزمت الأمور واشتدت واقتربت فإن الفرج قريب، لأن الله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وأن مع العسر يسرا. اعلم أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، فكل عسر فبعده يسر، بل إن العسر محفوف بيسرين، يسر سابق ويسر لاحق، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. إذن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ومن استفاد من هذا الحديث فوائد منها: أولا، جواز الإرداف على الدابة، لقوله: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الإرداف على الدابة مشروط بأن تكون الدابة مما يتحمل، أما إذا كان يشق عليها فلا يجوز. ومن استفاد من هذا الحديث أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لملاطفته لابن عباس في قوله: يا غلام. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه ينبغي لمن ألقى كلاما مهما أن يأتي بما يدل على التنبيه والعناية، لقوله: يا غلام، والنداء يدل على الأهمية. وفيه أيضا دليل على أن من حفظ الله حفظه الله، احفظ الله يحفظك، والمراد احفظ دينه. ويؤخذ من مفهومه أن من أضاع الله، يعني أضاع دينه، أضاعه الله ولم يحفظه جزاء وفاقا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب الاستعانة بالله، وجوب الاستعانة بالله، لقوله: وإذا استعنت فاستعن بالله. ويستفاد منه أيضا أنه يجب على الإنسان أن يعلق رجاءه وتوكله على الله عز وجل، لقوله: وإذا استعنت فاستعن بالله. وفيه أيضا دليل على أن القربات والشدائد متى اشتدت فإنه يحصل الفرج، ففيه بشارة عظيمة بأن الكرب كلما اشتد والأزمات كلما اشتدت فإن الفرج قريب. وفي هذا الحديث أيضا تسلية لمن أصيب بمصيبة لقوله: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فقوله ما أصابك لم يكن ليخطئك في حصول المكروه، والثانية ما أخطأك لم يكن ليصيبك في فوات المحبوب. ولعلكم تقرؤون أو تراجعون كلام ابن رجب رحمه الله اللي ذكر قصص وإن كان يستأنس بها، ولهذا الحديث هذا الحديث في الواقع من أنفس الأحاديث يحتاج إليه الإنسان، لأنه يستفيد منه في منهجه وفي سلوكه في هذه الدنيا. لأن الإنسان يصاب بمصائب وتحصل له كروبات وشدائد ونحو ذلك، فيحتاج أن يوطن نفسه لمثل هذه الأمور. فأنا أحثكم على قراءة هذا الحديث من جامع العلوم والحكم، وإن قرأتموه من الكتاب المفرد نور الاقتباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، طبع مطبوع بتحقيق يعني حقق أكثر من مرة.